لا تموتن نفسا إلا أن تستكمل رزقها. هل معنى الحديث هل معنى الحديث أن الإنسان إذا جلس عاطل ولم يعمل عاطلا عن العمل ولم يعمل هل من قدر الله عليه أم من نفسه؟ كل شيء لا يفعل بقدر الله عز وجل، لكن هذا مسؤول الله سبحانه وتعالى، ربط الأسباب بالمسببات. وقد قلنا لكم فيما سلف، الذي يريد ولد يقول ربي يعطيني بدون زوجة، هكذا معقول هذا؟ حتى عند البهائم تبارك الله فيكم، الذي عنده أرض وأنا ما أزرعها إذا شاء الله تنبت، هذا كلام سخيف. لابد من بذل الأسباب، تبغى الجنة لابد من العمل، لابد. هذا يقول رسول اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فلابد من بذل الأسباب. الله سبحانه ربط الأسباب بالمسببات. نعم شيخنا، يقول السائل هل هذا الحديث ثابت؟ لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم حين عذبهم. تعرفون أن داود كان حدادا وزكريا كان نجارا، أنبياء بارك الله فيه، يستحقون الإكرام بدون جهد، لكن الله هكذا سنة وشرع لا بد منه، والذي يعطل الأسباب يقدح في الشرع. نعم يقول السائل هل هذا الحديث ثابت؟ لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم حين عذبهم وهو غير ظالم لهم، مع أن فيها فعل المستحيلات. وقد رأيت الإمام رجب عند حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يرد هذا الحديث سندا ومتنا كما في جامع العلوم. ابن رجب رد هذا الحديث، رد هذا الحديث الذي سأل يأتينا بيوم. أنا ما أذكر هذا أنه رد هذا الحديث، والحديث إذا ثبت ما يجوز رده. نجمع بينه وبينما نرى أنه قد عارضه من الأحاديث، ثم بعد ذلك إذا ما استطعنا الجمع نبحث عن الناسخ إذا كان بمقبل نسخ، إذا كان في الأوامر والنواهي، وإلا في الترجيح بارك الله فيك. أما نردها هكذا لا، أما هذا معناه ليس مستحيل، معناه ليس مستحيل. وقد بينا لكم معنى الحديث، وأن الله له من الحقوق والنعم التي لا يفي بها أحد، لا أنبياء ولا ملائكة، ما أحد يفي بما بارك الله فيك يقابل هذه النعمة. مهما بذل إنسان أو غير من المخلوقات واجتهد في عبادة الله لا يفي بشيء من النعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، فنجاتك من النار وإدخالك الجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، فله المن وله الفضل سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يؤكد الحديث هذا الذي يدعي الأخ أن ابن حجر قد رده، وكل يأخذ بقوله يرد. نعم شيخنا، يقول السائل عن عمرو بن دينار عمن أخبره، فهل نقول بأن هذا الراوي مجهول أم مبهم؟ مبهم، قال مبهم، مجهول إذا سقط من الإسناد، وأما إذا كان قال عن رجل أو عن شيخ أو عن من أخبر ومن، هذه العاقل كما تعرفون عن الذي أخبره فهو مبهم لا مجهول. نعم، والمجهول والمبهم معنى واحد، لكن هذا اصطلاح المحدثين. نعم لما يسقط من الإسناد ما الذكر، مثل هذا الإسناد عن عمرو بن دينار عمن فوق هذا الذي قال عن رجل أخبره، هذا الإسناد يعني حتى يفهم الفرق بين المجهول والمفهوم. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الكديابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد. لو قال عمرو دينار لو قال عبد الله بن شداد رأسا ها يكون أسقط هذا الرجل الذي قال عمن أخبره. لو قال رأس عبد الله بن شداد يكون سقط والساقط هذا مجهول. أما وقد ذكر الواسطة لكن بلفظ مبهم مبهم. نعم شيخنا يقول السائل ما معنى قول الحديث إسناده ضعيف ومعناه صحيح وهل يعمل به؟ معناه صحيح لأنه مطابق للنصوص أخرى فالعمل بالنصوص الأخرى لا به. وإذا كان هذا الضعيف ينجبر ما يتقوى بالآخر ويعمل به. وإذا كان ما لا ينجبر مطلوب يعني في طريق في روايته كذاب في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط فهذا ولا كرامة لا يقوى ولا يتقوى ولا بارك الله فيك ونعمل بما عدا ما ثبت لنا. نعم شيخنا حفظك الله يقول السائل زعم بعض الإخوة أنهم جاءوك وسألوك كيف نربي النشأ على المنهج وقال أنك قلت لهم لا تبدأوا بالمنهج ولكن أصلوهم على العلم إلا إذا وجدتم ضغوط من الحزبيين عندها فابدأوا بالمنهج فهل هذا كلام صحيح؟ ما أذكر هذه الإجابة ولكن ما أدري ما هو المنهج عندكم أبغى أعرف اصطلاحكم بالمنهج هذا لأن اصطلاحكم غير اصطلاحي. فما هو المنهج عندكم؟ أبو السائل لا تسلكوا مسالك الحزبيين في التستر. أيوة السائلكم أنا فلان ليه تندس ما عندنا سياط ولا عندنا بارك الله فيكم. نعم شيخنا يقول السائل فالمنهج يا إخوة والعقيدة متلازمان والمنهج يدخل في كل علم إن شاء الله بارك الله فيكم. المنهج كيف نستدل كيف نأخذ الأحاديث كيف نعطيها إيش منهجنا في الحديث ها علم الحديث كله إن شاء الله منهج التصحيح والتضعيف وبارك والتوثيق وإلى آخره هذه يدخل في المنهج بارك الله. نقد الرواة والجرح والتعديل من المنهج. فهل هذا يريد الجرح والتعديل فقط يعني نقد التحذير من أهل البدع فقط وإلا يريد المنهج بكامله؟ المنهج بكامله لا تتركه ضلال. المنهج بكامله تركه ضلال في ضلال بارك الله فيكم. لكن فلان مثلا يعني مبتدع إن كان له صيت وانتشار ودعاة وكذا وكذا يحذر منهم وإن كان خامل ما له دعوة ولا شيء اخطوه. هذا منهج السلف يعني أن المبتدع إذا كان ساكتا دعه يموت هو بدأته لا تنبشه وإذا مات لا تنبشه فإن في ذكرك له إحياء له ونشرا له وذكرك لبدأته نشرا لا. لكن إذا كان يعني امتحنا بنشر هذه البدع وبصيت صاحبها وبدعوة هذا نحذر منه نحذر منه بارك الله فيكم. من سيقر في الإذاعات في النوادي في الدروس في كل مكان بارك الله. سألك واحد هذا قلبان مبتدأ وتبين ما تعرفه هذا امتحن الله به الأمة وامتحن الله به الدعوة السلفية وفكره غزا الدعوة السلفية في العالم كله وفي عقر دارها. تعرف ما له من انتشار لفكره والأنصار والأولياء بحيث أن هؤلاء الجهلة أو الظالمين هان عندهم الصحابة وهان عندهم الأنبياء وهان عندهم القرآن. يأتي سيد قطب والصحابة تتلاشى مكانتهم أمام هذا العملاق، هذا الأسطورة الذي ضخموه على الناس. هو جاهل، جاهل، تأريخه مظلم من أول حياته، نفخوا فيه وخلوه مجدد المجددين وما مدعينا. بارك الله فيكم. هذا يحذر منهم، هذا مثال. إذا ما له صيت ما له ذكر ما له شيء لا أتركه لانتشار ولدعاة ولكذا، حذر منه. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخنا. يقول السائل: ما وجه الفرق بين القدرية القدامى والحالية؟ القدرية القدامى الذين كفرهم عبد الله بن عمر وغيره، ولا والعلماء على تكفيرهم، وهم الذين ينكرون علم الله السابق. القدرية المتأخرين يؤمنون بعلم الله السابق. لما جاءتهم الضربات من أهل السنة ورأوا أن هذا كفر فعلا تراجعوا فاعترفوا بعلم الله السابق، ولكن يقول لا يدخل في المشيئة، فالمعاصي ما تدخل في المشيئة، وقد كررنا لكم هذا. فهم من بهذا الاعتبار مجلس هذه الأمة، لأنهم جاءوا مع الله فاعلين خالقين، واختلفوا في تكفيرهم، منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم. أما الأولون فهم كفار بالإجماع. هذا آخر سؤال. يقول السائل: فيه ما هو الرجح لديكم في ابن صياد؟ هل هو الدجال؟ وهل من الصحابة من قال أن ابن صياد هو الدجال؟ من الصحابة عمر وعبد الله بن عمر وجابر وحفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كان يقولها أمام النبي يسمعه ويراه ولا ينكر عليه، لكنه مشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جزم فلا رده ولا أنكر عليه لأنه عنده قرائن. هذا ففي احتمال قوي أن يكون هو ويحتمل يكون غيره. نعم طويل هذا والله تعبان أنا ضربت من الشمس اليوم تأذى الله.